إخوانكم على الأبواب مجموعة التبرعات لهذا الجامع، وهذا الجامع بحاجة ماسة جدا جدا إلى تبرعاتكم. أولا لتسديد العجز المبالغ مالية، الأمر الثاني ترميمات لهذا المسجد وصب البوية وفرش المسجد وغيره، الأمر الثالث بناء بيت إمام مؤذن، والأرض موجودة والفسح موجود، ما يحتاج إلا إلى البناء. ولدينا فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، فتوى من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، بأن بناء المسجد والتبرع ببناء بيوت المسجد كالتبرع للمسجد، لأن المسجد لأن بيوت المسجد من تبعات المسجد. وأيضا أرجو من الأحبة والإخوان الذين يجمعون الأبواب لم يؤذوا لهم، أرجو ألا أن يتوقفوا عن الجمع حتى تضبط المسألة والفوضى غير مطلوبة. الأمر الثالث معنا الآن فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش حفظه الله تعالى، فليتفضل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، واجعلنا وإياكم ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. هذا الشهر الكريم أيها الإخوة هو شهر القرآن، اختصه الله تبارك وتعالى بأن أنزل فيه هذا القرآن، وتلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره في هذا الشهر الكريم من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا فالحديث حول القرآن وتدارس القرآن وتدبره من أولى ما ينبغي أن يشتغل به في هذا الموسم المبارك. ولعلنا أن نقف في هذه الدقائق حول بعض الآيات التي سمعناها في هذه الصلاة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. في هذه السورة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لها وللبقرة شأنا، فقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبه. لو أردنا أن نقف عند آية أو آيتين مما سمعنا لضاق بنا الوقت، فكيف بنا أن نقف عند جميع هذه الآيات التي سمعناها؟ لكن سأقف وقفات عاجلة حول هذه الآيات التي جاء فيها الحديث عن موقف عظيم من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وغزوة من الغزوات التي لاقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وهي غزوة أحد. والقرآن الكريم أيها الإخوة في سياقه للقصص لا يسوق القصة ويسردها سردا، ولهذا فأنت حين تقرأ قصص القرآن تجد أن الآيات تعقب بالحكم والدروس، ثم يأتي في ثنايا القصة الإشارة إلى الأقوام السابقين ويعود السياق إلى القصة مرة أخرى، يأتي في ثنايا القصة الإشارة إلى بعض الأمور وبعض وصايا الله عز وجل في كتابه لعباده المؤمنين. هذه الغزوة جاءت بعد غزوة بدر، تلك الغزوة التي انتصر فيها المؤمنون، وأشار الله عز وجل إلى النصر الذي تحقق فيها، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. جاء المسلمون تحقق لهم ذلك النصر في بدر، ثم جاء المشركون في غزوة أحد لينتقموا مما أصابهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حدثهم واستشارهم، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا وعبر لهم هذه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، ثم استشاره. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرى رأيا، ورأي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور الدنيوية أقرب من رأي أصحابه، بل هذا الرأي سنده صلى الله عليه وسلم برؤيا رآها المعصوم صلى الله عليه وسلم وفسرها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فأول هذه الرؤيا لهم ثم بعد ذلك استشارهم. إن الرؤيا رؤيا المؤمن حق، وفي آخر الزمان لا تكاد تكذب، لكنها تبقى بعد ذلك في إطارها. فإذا كانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم يضعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة فيجعل الأمر شورى أمام أصحابه، فكيف بنا اليوم نرى مع أوضاع الضعف والهوان التي حلت بالأمة أصبح الناس يتعلقون بالرؤى ويبنون عليها أحكام ومواقف، وهذا شأن الضعفاء الذين يعجزون عن تحقيق أحلامهم فيلجؤون إلى هذه المنامات. لا شك أن الاستئناس بالرؤية الصالحة خير، لكن ينبغي أن تبقى في إطارها. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الأمر أمام أصحابه، أشيروا عليه ماذا ترون. وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وقلة من أصحابه أن يبقوا في المدينة ويدافعوا عنها، ورأي معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند رأي معظم أصحابه، ثم شعروا أنهم استكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إليه، فقال ما كان ينبغي لنبي لبس سلامته أن يخلعها حتى يفسر الله بينه وبين عدوه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أحد وأصابهم ما أصابهم. النبي صلى الله عليه وسلم ربي أصحابه هنا، يضعهم في موقف المسؤولية، عامة أصحابه يعرض عليهم هذا الموضوع، يعيشون هذه الأمور، يعيشون أمور الأمة، يعيشون قضاياها، يقولون رأيهم، والرأي ليس رأيا يثار في المجالس، إنما رأي يترتب عليه قرار. ثم بعد ذلك لم يلاموا على هذا الرأي، وإن كان الذي ظهر أنهم أصيبوا وهزموا، فلم يلاموا ولم نسمع حديثا ولوما عن لأولئك الذين أبدوا هذا الرأي وكانوا حريصين على مواجهة المشركين. في هذه القصة يقول الله عز وجل، يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نسير في الأرض، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يأمرنا تبارك وتعالى أن ننظر في السنن، نحن بحاجة إلى أن نقرأ التاريخ، أن نقرأ سير الذين انتصروا، أن نقرأ سير الذين عذبوا، أن نقرأ سير الصالحين سير غير الصالحين، أن نعتبر أن الله عز وجل يأمرنا في هذه السورة، يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيأمرنا أن نعتبر بما أصاب غيرنا، فإذا كان أولئك يصبرون وقد أصابهم القرح فنحن أولى. ويأمرنا تبارك وتعالى أن نعتبر بمصير المؤمنين الصادقين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. في هذه الآيات يخبر الله تبارك وتعالى أن المؤمنين مسؤولين عن واقعهم، مسؤولين عما أصابهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فما أصاب المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما أصاب المؤمنين فبإذن الله وهو من عند أنفسهم. وتأتي الإشارة في هذه القصة إلى بعض أسباب الهزيمة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فقد أصيبوا ببعض ذنوبهم، لكن الله عز وجل أخبر أنه عفى عنه، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولهذا لما ذكر الله عز وجل حال الذين قاتلوا مع الأنبياء وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما سر الاستغفار في هذا الموضوع؟ لأن ما يصيب الناس بسبب ذنوبهم، ففي هذا الموطن يحتاج الناس إلى نصر الله، يحتاجون إلى تأييد الله حينئذ يطهروا أنفسهم. ولهذا وصف الله عز وجل عباده المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ثم قال في وصفهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إنما يصيبنا أيها الإخوة من ضعف أو هوان أو تأخر أو تقهقر فهو من عند أنفسنا، إما بذنوبنا أو بتفرقنا وتنازعنا. وامتن الله عز وجل علينا فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن فنحن بحاجة إلى إصلاح أنفسنا، بحاجة إلى إصلاح مجتمعاتنا. إذا كان الجيل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل في شأنه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقيل في شأنهم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فنحن أولى، نحن أولى أن نراجع أنفسنا دوما وأن نراجع واقعنا ومجتمعاتنا ونبحث عن مصادر الخلل في أنفسنا. أيها الأخوة، في هذه الآيات ذكر الله عز وجل بعض ما أصاب المؤمنين وذكر بعض جوانب الخلل الذين استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إلى آخر. ثم أثنى الله عز وجل عليه وأخبر عن منزلتهم العالية. لماذا؟ لأن ما كان يقع فيه أولئك كانوا يقعون حين يقعون في التقصير، يقعون في الخطيئة يفيقون. ولهذا بعد هذه الغزوة حينما عادوا إلى المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفروا فنفروا، فجاء هذا الثناء: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فرق أيها الإخوة بين تلك النفوس التي بنيت وأعدت وارتقت وسمت ثم أتتها أحوال ضعف فسرعان ما تستفيق وتستوعب الدرس، وبين تلك التي كان الضعف متأصلا فيها فهي بحاجة إلى بناء، بحاجة إلى تربية، بحاجة إلى إعداد. في هذه الآيات العظيمة ينهى الله تبارك وتعالى عباده عن أن يتعلقوا بالأشخاص، فالقضية أكبر حتى ولو كانت شخص النبي صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقالها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموقنين حين قال: ما تفعلون، حين قالوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بالحياة بعد، قوموا فموتوا على ما مات عليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل ومات الرسل له المنزلة والمكانة العالية، أعظم البشر منزلة عند الله تبارك وتعالى وعند خلقه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلو مات محمد صلى الله عليه وسلم وقتل فعلى الأمة أن تمضي على طريقه وتسير على هذا الطريق الذي رسمه لها نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وسن لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق. ولهذا حين مات النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب المؤمنين ما أصابهم شكوا في موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر رضي الله عنه اتهم الذين قالوا بموته في النفاق، قام أبو بكر رضي الله عنه ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، فكأنهم لم يسمعوا بها قبل، ذلك أن الحدث يهز الناس ثم سرعان ما يستفيقون ويعودون. هز هذا الحدث موت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لكنهم بقوا وصمدوا، فلم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد اجتمعوا واعتصموا وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك قاموا وأدبوا المرتدين حتى لم يتجاوز الأمر سنتين وبضعة أشهر إلا وقد أخضعوا الجزيرة كلها وبدأوا بغزو فارس وقوم. أيها الإخوة الكرام، النفوس البشرية فيها ضعف، فيها قصور، ولهذا ذكر الله عز وجل في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لكن فرق بين تلك النفوس التي تتربى وتسمو وتعلو ثم يصيبها من الضعف ما يصيبها. وفرق بين تلك النفوس التي تعيش على الضعف والهوان فهي غير مؤهلة، غير مؤهلة لأن يمكن لها، وغير مؤهلة للنصر. أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا ما حصل في غزوة أحد، والمختار صلى الله عليه وسلم يبرز إلى مواطن الجهاد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم، ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبه، يصيبه ما يصيبه صلى الله عليه وسلم، حتى حين قال ما قال في شأن أولئك نزل قول الله عز وجل: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأصيب المسلمون بخيرة أصحابهم بفلذات أكبادهم، أصيبوا تلك المصيبة، ثم كان لهم النصر والتمكين فيما بعد. إن المسلمين يتطلعون إلى نصر الله عز وجل، وقد قد يستولي عليهم وهم أنهم ما داموا مؤمنين، ما داموا متقين، فالأمر سهل وسيتحقق النصر، والله عز وجل ينصر من نصره. ويغفلون، قد يغفلون عن طبيعة هذا الطريق وأنه طريق طويل. قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة في مكة وهو ينهى أصحابه عن القتال ويربيهم ويعدهم، ثم جاء إلى المدينة ثم قضى هذه السنوات الطويلة. فلما مات صلى الله عليه وسلم كان هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم هو الجيل الذي واجه فارس والروم، وهو الجيل الذي نشر الإسلام، حتى تناثرت قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين مشارق الأرض ومغاربها من هنا وهناك. إن من الناس من يعتقد أنه ما دمنا مسلمين، ما دمنا مؤمنين، فنحن نستحق النصر، ويغفلون عن الأخذ بالأسباب، الأسباب التي تتطلب الإصلاح أولا، تتطلب بناء النفوس وتنقيتها، تتطلب الصف الواحد، فالأمة التي لم يتحد صفها ليست مؤهلة للنصر، وبداية الصف الواحد من صلاح القلوب. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم تتطلب تهيئة الأمة وإعدادها، ثم الصبر في ميادين الوغى وميادين الجهاد. حين تتأهل الأمة لهذا الأمر تستحق النصر. إن واقع الأمة اليوم واقع مزري، واقع مؤلم، يلقي بظلاله وضغطه على النفوس، فتستشرف النفوس لرفع الذل والهوان عن الأمة، ويشعر الغيرون بثقل هذا الواقع وضغطه، لكنهم قد يستجيبون لداعي العاطفة، قد تتحقق لديهم الغيرة، لكنهم لا يعطون الأمر حقه من العمل والتفكير والإعداد، فيستعجلون، ومن استعجل شيئا قبل أوان عقب بحرمانه. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن ينصر عباده المؤمنين المجاهدين الصابرين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تنصر عبادك المؤمنين المجاهدين في الأرض المباركة في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم اكتب عليهم السكينة والنصر والتمكين، اللهم أطعم جائعهم وفك أسيرهم، اللهم اكسو عاريهم، وعليك بأعدائهم إنك سميع مجيب. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأن تجعلنا في هذا الموسم المبارك ممن يقوم لك ويصوم لك إيمانا واحتسابا، وأن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.